اي فتقول لك انا مزاجي الا اقود سياره واريد ان اصير معلمه او طبيبه، راح تقول لها عادي. واستقل في دول اوروبيه وانا شايف مديره بنك ما تسوق سياره، وانا شايف مش عارف ايش، وانا رأي صح ولا لا؟ لكن لما تجي فتوى تبي تتفلسف عاد. ومثل باقي الناس، مثل ايش باقي الناس؟ كم دوله اوروبيه؟ اي باقي الناس؟ الصين هذا بلد كامل ممنوع عليه مواقع انترنت كثيره. ايران نفس القصه. طيب دول افريقيا هذه في حال الله المستعان، دول امريكا اللاتينيه بعضها تعاني من انفلات امني ساحق، مثل هندوراس اكثر دوله فيها جرائم في الدنيا. طيب مساله انك تبي تصير بس نسخه من الاوروبي وخلاص، ومن بعض الدول الاوروبيه اللي انت متخيل انها خلاص بلغوا الافق، هذه حقيقه الاستدلال. فانت فهمني هذه، قول لي على هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نبدأ احنا نتفاهم. هم غير هذا لا تحدثني، تأتيني تتحلق وتجلس تقول لي والله الناس تنظر من خلال الليبرالية ومن خلال للأمر. أنت شايف أنت ترى المجتمع وترى المشاكل، روح شوف شات قناة بداية، روح شوف تويتر، روح شوف كذا، وشوف العقول، مستوى العقول اللي ما هي مستعدة أصلا لمساحة زائدة من الحرية. عشان نكون صراحة، يعني مو ليس في كتابات الحركية المعاصرين، اسمع ما قالت أم المؤمنين لما قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثن لمنعهن، وأقرأ كلام الفقهاء. أنا أريد أن تذهب يفتح تمهيد لابن عبد البر مثلا، ويقرأ كلام الفقهاء في مسألة خروج النساء للعيدين، ويقرأ كلام بعض الفقهاء وحديثهم عن عصورهم وكذا وكذا، اللي هي يعني هذا اسمه قياس أولوي، ما هو قياس علة، قياس أولوي. أنت تتكلم عن عصر قديم، يعني حتى سقوط الأندلس الناس تتكلم عن الأندلس، اقرأ تاريخ الأندلس واقرأ ما كانت تفعله الأندلسيات مع ما كنا عليه من الستر. يعني أبو حيان في تفسيره وهو رجل أندلسي يقول أن المرأة كانت عندنا تطلع عين واحدة بس، عين واحدة، قالوا هذا السائر عندنا في الأندلس طلع عين واحدة، ومع ذلك كانت مرحلة من الترف. حتى قال صاحب كتاب الإحاطة بأخبار قرناطة، قال أسأل الله أن تغفل عين الدهر عنهن، يعني أنه بما فعل استوجبنا العقوبة. وسبحان الله بعدها مدة وجيزة سقطت الأندلس. وطبعا هذا ليس تحميلا للنساء، فما أيضا الرجال معهم. فالشاهد يعني الآن استطرت الشاهد، نحن عموم الناس يأتيك ويستدل بأمور، وهذا الأمر الاستدلال كاذب. حقيقة الأمر مشكلته مع أمور معينة. يعني لو يأتيني إنسان يقول أنا مشكلتي مع الإسلام أنه يناقض القيم الغربية، هنا أرتاح، أبدأ أقول له طيب هي القيم الغربية هل هي مطلقة؟ على أي أساس اعتبرتها مطلقة؟ كيف احتججت لهذا؟ هل هذا اللي تتحدث عنه مجمعين عليه؟ هل هذا أمر متسق أصلا مع أصلك الدارويني؟ هل هذا مش عارف؟ إلى آخره. أما مسألة أنه أجلس وأتلاعب وأبحث وأبحث عن علة في سند الحديث وأبحث عن مش عارف إيش وأبحث وأقول لا يوجد دليل صريح ومش ولا آخره، والواقع أنه هذا ما هو الأصل. طريقة المريسي، قل له علة، وهي المسألة ما لها علاقة بقضية له علة أو ليس له علة، علاقة أنه هذا الحديث لو يروى بأصح إسناد أنا ما نقابل، لن أقبلها، لأنه أنا عندي أصل عقلي أقدمه على هذا النقل. لهذا مثلا ابن تيمية ذهب عمد إلى أصولهم العقلية اللي من أجلها يضربون النصوص، وبين لهم بطلانها عشان يرتاحوا. يعني الكي لا يجلس يحدثهم والله لا هذا الحديث والله بإسناده فلان وانت قلت فلان وتابعه فلان، وهذا كله تمثيل أصلا، هذا كله ليس حقيقة البحث. نفس الموضوع، أنت قهرت تحت نظام معين وتريد أن تبرر لنفسك الحالة التي تعيشها، فتجلس تقول والله تشدد وتناقض وفي إسلاميين وفي ليبراليين وفي ناس بالنص خنثة هالشكل لا غاقة ولا له يمن لا هناقة، هذا هو المعتدل. لا ما هو صحيح، ليس صحيحا. وأصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، معاوية رضي الله عنه وجد خصلة شعر اللي هو الشعر اللي يوصل اللي الآن نحن نسميه باروك، فذهب وقف على المنبر وقال أين علماءكم، أين علماءكم، أن أول هلاك بني إسرائيل بهذا. شوف كيف معاوية جالس يكلمك عن هذه بس هذا الخصلة، يقولك علق هلاك أمة كامل بهذا الأمر. شوف الفقه عاد، يعني انظر هذا الرجل اللي هو يعتبر مهندس الدولة الإسلامية في عصر ما بعد الخلافة الراشدة، في هذا الذكاء الفائق. هذا الرجل كل فتوحاته، فتوحاته العظيمة، اقرأ عن الفتوحات في عصر معاوية، 40 سنة حكم، 40 سنة حاكم، وهو والده أصلا سيد من سادات قريش، 20 سنة على الشام، 20 سنة الأمة الإسلامية كلها بانسجام تام. انظر كيف ركز على مسألة مثل هذه، ومسك الخصرة ووقف. هذا حديث البخاري، قال أين علماءكم، أين منو علماءكم. ما حد الناس التافهة هذه اللي جاية تتكلم، تتكلم بالعقيدة يخبص، يتكلم بالفقه يخبص، يتكلم بالاقتصاد يخبص، يتكلم بالاجتماع يخبص، كارثة. لا حول ولا قوة إلا بالله.